فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. دنا الفراق وفاضت العيون البريئة، فمد الشيخ يده إلى شيء عله يخفف لوعته وحرقته على بناته. في ظلال السيرة.